بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد جرأت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي، ونقصي ونفعي وضري. في بداية المناجات يذكر حاله مع ربه، وقد جرت، قد إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق، يعني هذا أمر محقق ثابت، أنه المقادير التي قدرتها لي في حياتي قد جرت من قبل وكتبت وقضيت، فتعلم يا إلهي بتلك المقادير، لأنك أنت المدبر وأنت المقدر. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، من البداية حتى النهاية، من صلب الآباء إلى رحم الأمهات ثم إلى هذه الدنيا، من البداية من الجنين ثم الطفل الرضيع ثم بعد ذلك الصباوة، الغلامية أن يكون غلاما الإنسان، المراهقية أن يكون مراهقا، أن يكون شابا، أن يكون كهلا كاملا، شيخا عجوزا، في كل هذه المراحل أنت تعلم ما عندي وتعلم ما سيكون مني. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، كل ما يصدر مني فإنك تعلم بذلك. من سريرتي وعلانيتي، يعني من الأمور الظاهرية والأمور الباطنية، من سريرتي، السريرة بمعنى الباطن النفس، فمن نفسي من سريرتي تعلم، كما أنك تعلم علانيتي وتعلم ظاهري، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي. إلهي إذا زدت في العلم أو نقصت في المال أو أي شيء فإنك تعلم بكل زيادة مني وبكل نقيصة مني، كما أنه بيدك هذه الزيادة والنقيصة، وبيدك لا بيد غيرك، لا بيد زيد وعمر، لا بيد فلان وفلان، إنما كل أموري بيدك، أنت المدبر في حياتي. يقال وجدوا قد كتب على ستار الكعبة في زمن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وربما الخضر عليه السلام كتب ذلك، أنه لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك، وكل الأمر إلى من هو أولى منك أمرا. فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليتوكل المؤمنون. وبيدك لا بيد غيرك زيادتي، ونقصي ونفعي وضري. لأن الله هو النافع هو الضار، فالنافع بيد الله والضرر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يصل إلى مقام التوحيد الخالص بهذا المعنى، بأنه الله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار، وأنه بيده لا بيد غيره، فحينئذ لا يبالي بما يقال في حقه فيما إذا كان مخلصا في عمله، فعندئذ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى غاية التوجه ويخلص في عمله. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ إذا الله سبحانه وتعالى حرم العبد من العناية الإلهية، من اللطف الإلهي، من الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، الرحمة الرحمانية عامة لكل مؤمن وكافر، وأما الرحمة الرحيمية خاصة بالمؤمنين، هو الرحمن هو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول إن حرمتني من النعم، إن حرمتني من اللطف الإلهي، إن حرمتني من عنايتك فمن ذا الذي يرزقني، إن حرمتني من الرزق فمن ذا الذي يرزقني، لأن الرزق بيدك هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا حرم الله سبحانه وتعالى رزقه عن عبده، فمن أين العبد يمكنه أن يرتزق؟ فإن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، سواء الرزق المادي أو الرزق المعنوي، الرزق الجسدي أو الرزق الروحي، الرزق الدنيوي أو الرزق الأخروي، لا فرق في ذلك، كل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ لأن العزة لله سبحانه وتعالى وبيده الناصر، الله ينصر المؤمنين، لكن بشرط أنه المؤمن أن ينصر دين الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالعابد في مقام المناجات والدعاء يقول لربه أنه إلهي إن خذلتني، يعني هذا معتقدي في ضمن الدعاء. في الواقع الإنسان إنما يبين معتقداته ويبين معرفته بالله سبحانه وتعالى. الدعاء إنما هو مدرسة تربوية وعلمية عقائدية، ففي مقام العقائد العبد يبين أنه هذه عقيدتي، إلهي الناس كله بيدك، فإذا أنت الذي خذلتني فمن ذا الذي ينصرني حينئذ؟ إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. والعياذ بالله، إذا غضب الله على العبد يعني انتهى العبد، يعني لا شيء للعبد حينئذ، يعني يفنى العبد ولا يكون له شيئا في الوجود، لا يذكر حينئذ. وإذا حل الغضب الإلهي على العبد فمن ذا الذي يكون للعبد حينئذ؟ وإنما غضب الله وسخط الله في معصيته، يعني كل من يعصي الله سبحانه وتعالى فإن الله يغضب عليه. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: أخفى الله ثلاث في ثلاث، أخفى الله رضاه في طاعاته فلا يحتقرن أحدكم شيئا من طاعات الله لعله يكون فيه الرضا الإلهي، كما أخفى الله سخطه وغضبه في معاصيه فلا يحتقرن أحدكم شيئا من معاصيه لعله يكون فيه الغضب الإلهي، وأخفى الله أولياءه في خلقه فلا يحتقرن أحدكم أحدا لعله يكون الولي. فعلى كل حال الغضب الإلهي إنما يكون في المعصية الإلهية، فلا يحتقرن أحدكم شيئا من معاصيه، لا يقول هذه معصية صغيرة، مثلا يحلق لحيته، وعندما نقول لما تحلق وتعلم بأنه حلق اللحية حرام، يقول هذه معصية صغيرة لا شيء، لا، ربما الغضب الإلهي في هذه المعصية، فحينئذ الإنسان لا يدري أين يكون الغضب الإلهي، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من غضبه. إلهي أعوذ بك من غضبك، يعني لا معاذ لي إلا أنت، وإنما أعوذ تارة من شر الشيطان، تارة أعوذ من النار، تارة أعوذ بك من غضبك، لأن الغضب الإلهي يعني النار، الغضب الإلهي يعني الانعدام، يعني لا شيء، فلذا أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. في مقام المناجات كما ذكرت، وفي مقام العبودية، حقيقة العبودية هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو حقيقة الدعاء الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، حقيقة المناجات الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. فالعابد في واقعه، في وجوده، في عقليته، في فكره، في سلوكه، في كل شيء يتعلق به يرى أنه غير مستاهل لرحمة الله سبحانه وتعالى. إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك، لأني عبد عاصي مذنب آثم، أرتكب الذنوب ولا أبالي، أرتكب المعاصي ولا أبالي والعياذ بالله، فأنا لا أستاهل، لست أهلا للرحمة الإلهية، غير مستاهل، مستاهل من الأهل، يعني لست أهلا للرحمة الإلهية وليس لي أهلية الرحمة الإلهية أنه أكون من أهل الرحمة الإلهية، فأنا لا أستاهل هذا الشيء، لكن أنت إلهي، أنت الجواد، أنت المعطي، أنت أجود الأجودين، فلذا من عطائك ومن جودك أطلب الرحمة الإلهية. إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. لأنه الفضل الإلهي والسعة الإلهية وسعت كل شيء، الرحمة الإلهية وسعت كل شيء. يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شر في الأدعية التي وردت في شهر رجب المبارك، وآمن سقطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه، تحنن منه ورحمة. فالسعة الإلهية والرحمة الإلهية والتحنن الإلهي يستوجب من لطفه، وكتب الله على نفسه اللطف، كتب الله على نفسه الرحمة، فمن رحمته يستوجب أن الله سبحانه وتعالى رحمته تسع كل شيء. فيقول إلهي إذا لم أكن مستاهل لرحمتك فأنت أهل، أنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجود علينا بفضل رحمته وسعته ويغفر ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.